أورد حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا أيضا من أبواب الخير، تنال رضا الله سبحانه وتعالى، تكسب رضاه بكلمات حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى عندما تأكل أكلة. هذه الأكلة قد تكون غدوة، قد تكون عشوة، قد تكون إفطارا، قد تكون أي نوع، إنما هي إذا أكلت فينبغي أن يكون ذكر الله على لسانك، فتحمد الله الذي هيأ لك هذا الطعام حلالا طيبا، ثم مع ذلك هيأ لك استساغته. كم من مريض لا يستسيغ الطعام ولا يتلذذ به، فاحمد الله أن الله أنعم عليك بحصوله واستساغته، ثم ما أيضا يترتب على هذا من استفادة جسمك منه. وانظر حالة المرضى تدرك نعمة الله عليك، انظر حالة المرضى وما يعانون من عدم لذة الطعام وإن كان موجودا، وحالة الفقراء الذين لا يجدون الطعام أصلا. فاحمد الله، فإذا حمدته على أكلة أو شربة حققت رضا الله بهذا الذكر السهل الميسر بنية صالحة.